أن يدخل الجنة وهو مستور. أسأل الله يسرنا وإياكم وأن يغفر لنا وإياكم ويجمعنا وإياكم في جناته جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله ذلك وإني متفائل به إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله، علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد.